وهذه أيضا علة ثالثة تعل بها الطريق الأولى، علة ثالثة تعل بها الطريق الأولى. في شيء رابع بعد ذكر بعض أهل العلم، أن أبا سلام لم يدرك أبو مالك الأشعري، أن أبا سلام لم يدرك أبو مالك الأشعري، فإذا يكون بينهما عبد الرحمن بن غنم، والحديث صحيح، الحديث صحيح، لأنه عرفنا أن هذا الساقط ما بين أبو سلام وما بين أبو مالك الأشعري هو من؟ هو عبد الرحمن بن غنم، وهو من أجلة التابعين وكبرائهم وثقاتهم. لكن ذكرت هذا كمثال على العلة التي تكون في الإسناد، وبالذات انقطاع الخبر أو انقطاع الإسناد، فظاهر هذا الحديث أو قد يظن أنه إسنادا متصل، والصواب أنه منقطع، ولكن الحديث صحيح. عرفنا أن الرجل الساقط هو عبد الرحمن بن غنم وهو ثقة جليل. نعم، فهذا مثال أيضا على سنة ظاهرة الاتصال ولكنه منقطع. ومن ذلك أيضا ما مر علينا فيما سبق، نعم، أن أو بالأمس، أن حماد بن سلمة روى عن خالد الحذاء أن حماد بن سلمة روى عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلب أو خالد بن الصلب عن عراق بن مالك عن عائشة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: حولوا مقعدك إلى القبلة. نعم، فهذا الحديث قد جاء من طريق خالد الحذاء بدون خالد بن أبي الصلب أو خالد بن الصلب، بينما الصواب أن بين خالد الحذاء وما بين عراق بن مالك هو خالد بن الصلت أو بن أبي الصلت، كما بين ذلك رواية حماد بن سلمة، وخالد هذا كما تقدم، خالد بن أبي الصلت هذا مجهول، لا يعرف، هذا لا يعرف، فهذا هو من أسباب علة هذا الخبر. ولذلك رجعنا عليه إسناد آخر رواه جعفر بن ربيعة عن عراق بن مالك عن عروة عن عائشة موقوفا عليها، فهذا الإسناد صحيح وهو أقوى من السابق، وأن هذا الخبر الصواب أنه موقوف وليس بمرفوع، ونخطأ من رفعه. نعم، فهذه بعض الأمثلة على الأحاديث المعلة. ويا أيها الإخوان، فيما يتعلق بهذا الدرس، لا شك أننا لا نستطيع في ظرف أسبوعين أو أقل، لا نستطيع أن نتكلم عن علم العلل كله، وعن أيضا التدليس كله وأحكامه وأقسامه، مع أن تقدم الكلام كثير من الكلام على هذه القضايا، وعلى أيضا مسألة الزيادة والجرح والتعديل والقواعد وما شبه ذلك. لا شك أن خلال هالأسبوعين ما نستطيع أن نأتي بكل ما في كتب العلل والجرح والتعديل والأسانيد وكتب الأحاديث، لا شك أن هذا ليس بالإمكان. فلذلك في هذا الدرس يكون الكلام على هذه القضايا، ذكر أصولها، ذكر بعض القواعد المتعلقة بها، ذكر بعض الأمثلة التي تمثل أو يمثل بها على بعض القضايا والمسائل، وبالتالي يبقى على السامع أن يقيس على هذه الأمثلة، وأن يرجع إلى الكتب ويرجع إلى كتب العلل، ويتوسع في القراءة والبحث والسؤال ومجالسة أهل العلم الحديث، وهكذا. لو كان مثلا الدرس شهر، يعني ممكن أن في بعض القضايا نتوسع أكثر وأكبر، لكن يعني بما أن الدرس أسبوعين فلا شك أنه يصعب ذكر كل شيء، وحتى لو طالت الدروس أيضا يصعب هذا الشيء. وبعض الأخوان بحمد الله استحسن مثل هذا، وهو الجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية، وأنا دائما أنبه على هذه القضية، وأدعو الأخوان إلى دراسة علم الحديث من خلال كتب الحديث والكلام على الأسانيد تصحيحا وتضعيفا، وذكرت ذلك أيضا في مقدمة هذا الدرس في اليوم الأول في يوم السبت. نعم، ولعله يتيسر لنا فرصة أخرى نكمل ما كنا قد بدانا به وبمشيئة الله إن شاء الله لعله يعني نستمر بنحو أو مثل هذا الدرس، وإن كان هناك دروس أخرى أيضا ولله الحمد فيها الكلام على الأحاديث والكلام على المصطلح ومثل هذه القضايا. نعم، فمن أراد من الأخوان أن يحضرون فليحضرها. نعم، بقي شيء يتعلق بعلم العلل أو يتعلق بالكتب التي ألفت في العلل. كما ذكرت الكتب التي ألفت في العلل كثيرة، وهذه الكتب تختلف من حيث الترتيب ومن حيث ما يذكر فيها. فمثلا أن هناك من يرتب كتب العلل على المسانيد مثل علل الدارقطني، وهذا هو الأصل، الأصل أن كتب العلل ترتب على المسانيد، لأن للإسناد أو طريقة المسانيد لها علاقة كبيرة بالتعليم، لها علاقة كبيرة بالتعليم. نعم، ومثل مسند البزار المعلل، مسند البزار هذا معلل، نعم مرتب على المسانيد، بدأ من مسانيد الخلفاء الراشدين وأهل المدوة، وأيضا علل الدارقطني كما ذكرت بدأ بالعشرة المبشرون بالجنة وأهل المدوة. نعم، وهناك طريقة أخرى وهي أن ترتب العلل على حسب الأبواب، الأبواب الفقهية، ومن ذلك علل ابن أبي حاتم والعلل التي معنا علل الترمذي الكبير بترتيب أبي طالب القاضي. نعم، وهناك طريقة ثالثة وهي تجمع أحاديث أو علل أحاديث، أن يجمع أو أن تجمع علل أحاديث أحد الرواة المشهورين برواية، مثلا علل أحاديث الزهري الذهلي في كتابه الزهريات أو الزهريات، جمع حديث الزهري وتكلم عليه وبين الصحيح من المعلوم. نعم، ومثلا إلى الحديث ابن عيينة لتلميذ ابن عيينة علي بن المديني، فتجمع أحاديث شخص واحد ويتكلم على هذه الأحاديث تعليلا وتصحيحا. نعم، وهناك طريقة رابعة وهي أن لا ترتب كتب العلل على شيء، وإنما يسأل المحدث أو العالم بالحديث عن حديث كذا وحديث كذا وحديث كذا، ولا ترتب لا على المسانيد ولا على الأبواب الفقهية. يعني مثل العلل المنقول عن الإمام أحمد في كتابه الرجال، والعلل يسأل عن الرجال ويتكلم ويتكلم على الرجال وكنية فلان وقلنا حديث كذا معلول أو كذا، أو ما هو ملحق في سؤالات أبي داود، سؤالات أبي داود الإمام أحمد يسأل أسئلة فقهية، وسأل أيضا مسائل تتعلق بالعلل والكلام على الرجال. نعم نعم، فهذا أيضا طريقة رابعة، هذه أيضا طريقة رابعة، وفي هذه الطريقة يعني يكون علل حديث كيفما كانت بدون أن ترتب، ويكون فيها كلام على الرجال وما شابه ذلك. نعم، وهناك يعني هناك من أهل العلم من ذكر أيضا أمر خامس، وهو أنه في كتب الجرح والتعديل، يعني مثلا كتاب أبي جعفر العقيلي الضعفاء الكبير أو كتاب الكامل لابن عدي في الضعفاء، طبعا يذكر الرواة وفي الغالب يذكر الأحاديث التي تستنكر على الراوي مطلقا، الأحاديث التي تستنكر على الراوي، وفي ثنايا هذه الكتب تعليل لأحاديث كثيرة، في ثنايا هذه الكتب تعليل لأحاديث كثيرة. نعم نعم، فنعم هذا يعني بعض ما يتعلق بترتيب كتب العلل. وعندنا قسم سادس وهو ما ذكرت قبل قليل، يلحق بكتب العلل شيء ينبني عليه علم العلل، وهو من الناحية النظرية كما ذكرت في العلل الصغير الترمذي، ليس فيه بيان لأحاديث معللة في الغالب لا، وإنما كلام على الرجال ومشروعية الجرح والتعديل وكلام وذكر لبعض الأئمة اللي تكلموا أيضا في الرجال والعلل وهكذا. نعم، هذه كتب العلل كيف يكون أو كيف تكون الاستفادة منها؟ في كتاب مهم في العلل وهو كتاب التمييز لمسلم الحجاج، وهذا الكتاب لم يوجد كله بل وجد بعضه، والإمام مسلم يتميز بتبسيط المادة، الإمام مسلم يتميز بتبسيط المادة بخلاف البخاري، البخاري يبغي واحد يبحث خلفه ويفتش ويتعب ويجهد ويجهد نفسه، يعني أحيانا يقول حدثنا محمد، أي محمد إلى الآن مختلفين أهل العلم الحديث من هذا محمد، من عصر البخاري إلى الآن، نعم، أو يبوب باب كذا، وتجد الحديث ما يدل على هذا الباب من حيث الظاهر، ولذلك اختلف أهل العلم في توجيه تبويب البخاري والإتيان بهذا الباب وجعل على هذا الحديث، ولذلك ألفت كتب في شرح ترادم البخاري وأبواب البخاري في كتاب الصحيح، وأحيانا يبوب على شيء يذكر الحديث ما في هذا الشيء، لكن لو جمعت طرق الحديث وجدت هذه اللفظة التي أشار إليها بهذا التبويب. فأقول إمام مسلم بخلاف البخاري يمتاز بتبسيط المادة وتسهيلها. فكتاب التمييز هذا كتاب نفيس، شرح فيه كيف تعلل الأخبار، وبين فيه بين فيه أقسام الخطأ الذي يكون في الحديث، وإن خطأ في المتن وخطأ في الإسناد وخطأ سهل وخطأ شديد، وضرب أمثلة. فهو كتاب طيب مطبوع هذا الكتاب، وإن كان لم يوقف إلا على جزء صغير ولكنه قيم جدا فيرجع إليه. عندنا كتاب آخر وهو كتاب العلل الكبير للترمذي، وهو أيضا سهل، لكن كتاب مسلم التمييز أسهل، كتاب أيضا قيم، أقول سهل يعني بالنسبة لغيره من كتب العلل. عندنا علل الدارقطني، علل الدارقطني توسع أكثر وشرح أكثر في بيان العلة، فيذكر الحديث ويبين أوجه الاختلاف ومن تابع فلان ومن خالف فلان، وقد يتكلم على الحديث بنحو 20 صفحة ونحو ذلك، مثل ما تكلم على حديث يبت هود وأخواتها وأطال في الكلام على هذا الحديث. نعم، فينبغي أن يرجع إلى مثل هذه الكتب، يبدأ بكتاب التمييز لمسلم ثم كتاب العلل الكبير للترمذي ثم أيضا بكتاب العلل للدارقطني وهكذا. عندنا كتاب العلل ابن أبي حاتم، كتاب قيم لكن أصعب من هذه الكتب، أصعب من هذه الكتب، طبعا فيه تعليل لأحاديث واضح تعليلها، وفيه لا أشياء تحتاج إلى شرح وفك وتفسير وبيان. نعم، فأقول ينبغي على الأخوان حتى يعرفون هذا العلم وهذا الفن أوجوا إلى هذه الكتب. ولذلك أنا جعلت دارس في العلل الكبير للترمذي حتى نتعلم كيف الحكم على سانيد وكيف نعلل الأخبار وهكذا. نعم، فلمن أراد أن يتخصص في الحديث لا بد من ذلك. نعم، ولعلي أقف عند هنا ونقرأ في العلل الكبير للترمذي. أقرأ أبو داود. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه العلل: الرخصة في البول قائمة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن عاصم بن بهدلة قال سمعت أبا وائل عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال شعبة: فلقيت منصورا فسألته فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة قال أبو عيسى وروى حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم. والصحيح ما روى منصور واللامش. نعم. قال أبو عيسى رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان هو العدوي أبو أحمد المروزي، وهو من العاشرة، من الطبقة العاشرة، توفي عام 39 و200، وهو ثقة مشهور من شيوخ البخاري. قال حدثنا أبو داود وهو سليمان بن داود بن الجارود، هو سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيالسي، وهو ثقة حافظ، توفي عام 400. وأبو داود كثيرا ما يحدث من حفظه، فوقع في حديث بعض الأوهام على أنه من الحفاظ الكبار. فحديث على قسمين: إن حدث من كتابه فحديثه في الدرجة العليا من الصحة، وإن حدث من حفظه فهو صحيح أيضا، ولكن قد يقع فيما حدث به من حفظه بعض الأوهام والأخطاء. نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة هو ابن الحجاج من الورد العتفي مولاهم الواسطي ثم البصري أبو بسطام الإمام الحافظ، توفي عام 60 و100، خرج له الجماعة. عن عاصم بن بهدلة، عاصم بن بهدلة هو عاصم بن أبي النجود الأسدي مولاهم الكوفي، وتوفي عاصم 28 و100، وعاصم خرج له الجماعة، ولكن لم يحتج به الشيخان، لم يحتج به الشيخان. نعم. قال سمعت أبو وائل، وأبو وائل هو الشقيق بن سلم الأسد، وهو ثقة ثبت مشهور مكثر من الرواية، بالذات عن ابن مسعود، وقد خرج له الجماعة، وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز. عن المغيرة بن شعبة الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما. قال شعبة: فلقيت منصورا فسألته فحدثني عن أبي وائل عن حذيفة، يعني أن منصور قد خالف عاصم في رواية هذا الحديث، فجعل عن أبي وائل عن حذيفة وليس عن المغيرة بن شعبة. وقد تابع منصور على ذلك الأعمش سليمان بن مهران، فرواه أيضا عن أبي وائل عن حذيفة، وتابع عاصم بن أبي النجود، تابع حماد بن أبي سليمان، فجعله عن أبي وائل عن المغيرة. نعم. قال أبو عيسى وروى حماد بن أبي سليمان عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة مثل رواية عاصم، والصحيح ما روى منصور والأعمش. نعم. اختلف أهل العلم في هذا الحديث، هناك من رجح رواية الأعمش ومنصور، وإلى هذا ذهب أبو عيسى الترمذي وأبو الحسن الدارقطني، أيضا ذهب إلى هذا الشيء، والبيهقي لأن نقل كلام الترمذي وأقره، وهناك من ذهب إلى تصحيح كلا الروايتين، وهو أبو بكر بن خزيمة، فخرج أيضا رواية أبي وائل عن المغيرة بن شعبة. أما تلميذه بن حبان فاقتصر على رواية حذيفة، والذي يبدو أنه يذهب إلى تصحيح رواية حذيفة، وهذا فيما يظهر صنيع الشيخان، فالشيخان إنما خرج رواية أبي وائل عن حذيفة بن اليمان. وهناك من خط رواية الأعمش وقال إن الصواب عن المغيرة بن شعبة، وهذا ما ذهب إليه عاصم بن أبي النجود. عاصم قال إن الأعمش يحدث عن أبي وائل عن حذيفة وهو خطأ، وإنما هو عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة، فعاصم بن أبي النجود يرجح روايته ويخط رواية الأعمش. وعندنا من صحح كلا روايتين، ووجه تصحيح كلا روايتين قال إن عاصم لا بأس به، له بعض الأوهام ولكن في الأصل صدوق، وحماد بن أبي سليمان له بعض الأوهام والأصل أنه صدوق، فقد روي كلاهما عن أبي وائل عن المغيرة، إذن هذا الحديث ثابت من حديث المغيرة. وأيضا رواية اللعنة في منصور لا شك أنها صحيحة عن أبي وائل عن حذيفة. فلي أبي وائل شيخان في هذا الحديث, حذيفة والمغيرة بن شعبة, هذه وجهة من صحح في الروايتين وهو أبو بكر بن خزيمة. وأما اللي ضعف رواية الأعمش فلا شك أن عاصم أخطأ, والأعمش يقدم على عاصم. وأما من رجح رواية أبي وائل عن حذيفة والصواب رواية منصور والأعمش وهو أبو عيسى الترمذي وغيره, فهذا هو الصحيح. أولا هذا هو الصحيح, ووجه ذلك أولا أن منصور والأعمش من كبار الحفاظ, ثانيا أن عاصم والمغيرة عفوا أن عاصم وحماد بن أبي سليمان فيهما بعض لهما أخطأ, وإن كان حسن الحديث ولكن لهم أوهام, فهذا من جملة أوهام. هذا الأمر الثاني. نعم. الأمر الثالث فيما يبدو أنه اختلط على حماد بن أبي سليمان وعاصم, اختلط عليهم حديث المغيرة بن شعبة في المس على الخفين, وأنه كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام وأراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقضي الحاجة فدعا المغيرة بن شعبة فلحقه, ثم أمر المغيرة بأن يبقى وذهب هو عليه الصلاة والسلام وقضى الحاجة, ثم جاء للمغيرة وصب عليه المغيرة الماء, فعندما توضأ عليه الصلاة والسلام ووصل إلى خفيه أهوى المغيرة بيديه إلى خفيه, إلى خفي الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن ينزعهم, فقال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتين. نعم. فهذا الحديث صحيح, جاء في الصحيحين وفي السنن والمسانيد, جاء من طرق كثيرة. فحديث حذيفة قريب من هذا, أن أيضا الرسول دعا حذيفة وبال قام عند صباط القوم, وجاء في رواية عن مسلم أن مسى على خفين, فهو قريب من هذا الحديث. فيبدو أن عاصم وحماد اختلط عليهم هذا الحديث ببول الرسول عليه الصلاة والسلام قائم. نعم. فالراجح هو صحة رواية الأعمش ومنصور, وأن رواية المغير وأن رواية عفوا عاصم محمد خطأ, رواية عاصم محمد خطأ. نعم. ذلك تطل بعده. في الاستتار عند الحاجة. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. وقال وكيع عن الأعمش قال قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الحاجة, وتابعه يحيى الحماني فسألت محمدا عن هذا الحديث أيهما أصح, فقال كلاهما مرسل ولم يقل أيهما أصح. نعم. نعم. هذا الحديث أيضا وقع فيه إسناد خلاف على الأعمش, فرواه عبد السلام بن حرب عن الأعمش عن أنس, ورواه وكيع عن الأعمش عن ابن عمر, فاختلف في صحابي الحديث. وأذكر الإسناد أولا, قال حدثنا قتيبة, وقتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف بن رجا الثقفي, وهو ثقة ثبت في عام 400 وقد خرج له الجماعة, وكما ذكر ليس في الكتب الستة سواه. قال حدثنا عبد السلام بن حرب وهو النهدي الكوفي, توفي عام 87 من صغار الثامنة. عبد السلام بن حرب ثقة موصول بالحفظ, لكن له بعض ما يستنكر, وبعض ما أخطأ فيه. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي مولاهم أبو محمد الكوفي, وهو ثقة الإمام, توفي عام 48 خرج له الجماعة. عن أنس هو بن مالك رضي الله عنه. نعم. وقال وكيع وهو ابن الجراح, وكيع ابن الجراح

فبينا هو عنده في جماعة من أهل الحديث إذ قال يحيى من هذا الكذاب النيسابوري الذي يحدث عن عبد الرزاق بهذا الحديث فقام أبو الأزهر فقال هو ذا أنا فتبسم يحيى فقال أما إنك لست بكذاب وتعجب من سلامته وقال الذنب لغيرك في هذا الحديث قال أبو حامد بن الشرقي هو حديث باطل والسبب فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي وكان معمر يمكنه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث قال الخطيب أبو بكر فقد رواه محمد بن حمدون النيسابوري عن محمد بن علي النجاري الصنعاني عن عبد الرزاق فبرئ أبو الأزهر من عهدته وقال ابن عدي أبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق وهو ينسب إلى التشيع فلعله شبه عليه قال أحمد بن سيار مات أبو الأزهر في أول سنة 61 و200 وقال حسين القباني توفي سنة 63 قلت وقال أبو حاتم صدوق وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة وقال ابن شاهين في الأفراد له ثقة نبيل وقال أبو الأزهر رأيت سفيان بن عيينة ولم يحدثني وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ وكان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه. نعم أحسنت. يأتي إلى ترجمة هذا الراوي من أجل الحكم عليه وهو أحمد بن الأزهر بن منيع العبدي النيسابوري. أولا هذا الراوي من الرواة المشهورين وقد روى عنه جمع من وقد روى هو عن جمع من أهل العلم وروى عنه جمع من أهل العلم وبعضهم من كبار الحفاظ من النسائي وابن ماجه والذهلي والبخاري ومسلم خارج الصحيح أو خارج الصحيح وابو زرع الرازي وغيرهم من كبار الحفاظ ومنهم من روى عنه موصوف بأنه لا يروي إلا عن ثقة في الغالب كما تقدم لنا فيما سبق. نعم وقال ابن الشرقي سمعت أبا الأزهر كتب عني قال أو يقول كتب عني يحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى هذا هو يحيى بن يحيى التميمي الذي يبدو أن هذا يحيى بن يحيى التميمي وهو أكبر من أبي الأزهر فرواية يحيى بن يحيى التميمي وهو ثقة جليل ثبت فاضل وهو أكبر من أبي الأزهر يروي عمن هو دونه هذا يدل على ثقة عنده. نعم ثم قال نقل عن أبي أحمد الحاكم قال ما حدث من أصل كتابه فهو أصح قال وكان قد كبر فربما يلقن أحيانا الإنسان يكون إذا حدث من كتابه أصح مما إذا حدث من حفظه وذلك أن الحفظ يخون الإنسان وينسى الإنسان بخلاف الكتاب مكتوب. نعم فيقول أبو أحمد الحاكم إذا حدث من أصل كتابه فهو أصح مما إذا حدث من حفظه وقال أيضا عندما كبر ربما يلقن عندما كبر وتقدمت به السن ربما يلقن ومعنى التلقين أنه يذكر الحديث فقد يلقن لفظة لم يحفظها راوي الحديث الذي حدث بهذا الحديث فهذا التلقين يعني مثل عندما الإمام يقف في الصلاة ويخطئ في آية فينتظر من يفتح عليه من الجماعة هذا يسمى تلقين. التلقين هو في الأصل التلقين على قسمين أحيانا قادح وأحيانا ليس بقادح التلقين في الحديث على قسمين أحيانا قادح وأحيانا ليس بقادح إذا لقن الإنسان من كتابه هذا لا يعتبر قادح هذا لا يعتبر قادح مثل ما حصل لأبو بكر بن أبي داود عندما تقدمت به السن وأصيب بالعمى وكبر، إذا جاء يحدث على يصعد المنبر ويحدث، أراد أن يحدث ابنه جالس تحت المنبر ومعه كتاب أبوه، كتاب أبو بكر بن أبي داود. أبو بكر بن أبي داود هو عبد الله ولد أبو داود السجستاني، وهو أيضا من كبار الحفاظ مثل أبيه. فعندما تقدمت به السن توفي عنه 90 سنة تقريبا، كان يحدث، فعندما أصيب بالعمى كان يأتي ولده تحت المنبر ويفتح على أبيه، يذكر لبداية الحديث من كتاب أبيه، من كتاب أبيه. فمثل هذا لا يؤثر، مثل هذا لا يقدع، هذا التلقين أو هذا النوع من التلقين لا يقدع في الملقن. القسم الثاني وهو الذي يقدع عندما يلقن الإنسان، إما من حفظ هذا الذي لقنه، أو من كتاب ليس من كتابه، أو من كتاب ليس من كتابه، فهذا يعتبر قادح، هذا يعتبر قادح حضاوي، هذا يعتبر قادح حضاوي، لأن لقن شيء ليس من حفظه وليس من كتابه، وإنما من كتاب فلان. وبعض أهل العلم قد وقع في شيء من هذا، فهذا يعتبرون قادح، هذا يعتبرونه قادح، وهو يعتبر لا شك أنه قادح. إن كان شيء يسير قليل هذا ما يؤثر كثيرا، كان شيء يسير مثل ما قال هنا أبو أحمد الحاكم عبارة دقيقة، قال ربما لقن، ربما يعني أحيانا في بعض الأحيان قد يلقن. نعم. قال وقال ابن خراش سمعت محمد بن يحيى وهو الذهلي يثني عليه، الذهلي من كبار الحفاظ، أثنى على أحمد بن الأزهر. نعم. وقال أبو عمرو المستملي عن محمد بن يحيى وهو الذهلي أبو الأزهر من أهل الصدق والأمانة، نرى أن يكتب عنه فأثنى عليه. وقال مكي بن عبدان سألت مسلم الحجاج عن أبي الأزهر فقال اكتب عنه، قال الحاكم هذا رسم مسلم في الثقات، يعني الذي يقول عنه مسلم اكتب عنه اغوي عنه، هذا عنده ثقة، هذا عنده ثقة. نعم. ومثل هالعبارات يحتاج إليها الذي يحكم على الرجال، لأن قد يكون الإمام يطلق عبارة ظاهرها غير مقصود، يعني قد يقول واحد أن مسلم قال اكتب عنه فقط، معنى ذلك كما قال حاكم أن لولا أن ثقة عن مسلم لما قال اكتب عنه. وبالمناسبة مسلم كلام في الرجال قليل، كلام مسلم في الرجال قليل ليس بالكثير. نعم. قال ابراهيم أبي طالب كان من أحسن مشايخنا حديثا، فهذا ثناء كبير عليه. وقال أحمد بن سيار حسن الحديث، وقال صالح جزرة صدوق، وقال النسائي والدارقطني لا بأس به، وأحيانا كما ذكرت لا بأس به تستعمل بمعنى ثقة. نعم. وقال الدارقطني قد أخرج في الصحيح عمن هو دونه شو منه. نعم. ولما ذكر ابن الشوقي بنادرة الحديث عده فيهم، يعني المشهورين بالرواية عد أو المكثرين عده فيهم. نعم. ثم ذكر حديث أنكر هذا الحديث يحيى بن معين وعد هذا الحديث كذب، وهذا الحديث كما سمعنا ليست العلة من أحمد بن الأزهر، فهناك من تابع أحمد بن الأزهر، قال أبو بكر الخطيب وقد رواه محمد بن حمد النيسابوري عن محمد بن علي النجاري الصنعاني عن عبد الرزاق، فبرئ أبو الأزهر من هذا الحديث. إذا نكرت هذا الحديث ليست منه، نكرت هذا الحديث ليست منه. نعم. ولذلك قال ابن عدي أن أبو الأزهر بصورة أهل الصدق عند الناس، وأما هذا الحديث فعبد الرزاق من أهل الصدق أيضا، وهو ينسب إلى التشيع، فلعله شبه علي فجعل العلة بعبد الرزاق. أما أبو حامد بن الشوقي وهو من كبار الحفاظ قال هذا الحديث باطل، وصف فيه أن معمرا كان له ابن أخ رافضي، وكان معمر مكيه من كتبه فأدخل عليه هذا الحديث، هكذا قال ابن الشوقي، وقد رد الذهبي هذا الكلام، رد الذهبي هذا الكلام. ومعمر بن راشد من كبار الأئمة، وما هو الدليل على أن لمعمر ابن أخ رافضي كان يدخل عليه ما ليس منه؟ ومعمر حافظ كبير، يعني من الصعوبة مكان يقبل مثل هذا الحديث ويحدث به، فقد يكون عبد الرزاق لقن هذا الحديث. عبد الرزاق عندما تقدمت به السن وكبر أخذ يلقن أيضا ويقع في الخطأ، فلعل هذا الحديث يدخل عليه، لعل هذا الحديث يدخل عليه وإن الخطأ من عبد الرزاق. قال حسين القبان نعم قال أبو حاتم صدوق. وذكرت بالأمس أن أبا حاتم عندما يقول عن راوي صدوق قد يكون ثقة أو أكثر، ولذلك قال ابن شاهين ثقة النبيل، وذكر ابن حبان في الثقات وقال يخطئ يعني له بعض الأوهام. وكان ابن خزيمة إذا حدث عنه قال حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه. هذا راوي الخلاصة فيه أن حديث على قسمين: إن حدث من أصل كتابه، أو إن حدث أو فيما حدث به قديما، أو فيما حدث به قديما، فهذا القسم صحيح، هذا القسم صحيح. وتقدم أن محمد بن يحيى الذهلي أثنى عليه، وأن كذلك أيضا مسلم قال اكتب عنه هذا يعني أنه ثقة عندك كما قال الحاكم، وقال لابن شاهين أنه ثقة نبيل، وروى عن بعض كبار الحفاظ كما تقدم. فإذا حدث من أصل كتابه أو حدث به أو فيما حدث به قديما فهذا صحيح، ومن أصل كتابه كتابه صحيح لم يتكلم في كتابه. ولذلك ابن خزيمة يقول حدثنا أبو الأزهر من أصل كتابه. نعم، وهذا اللي قال أبو أحمد الحاكم أن يعني قال إذا ما حدث من حفظه فربما يلقن بعدما كذب، نعم، أو نحوها العبارة كما مر علينا قبل قليل. فهذا القسم الأول. القسم الثاني ما حدث به بعدما كذب، فهذا القسم الأصل فيه الصحة والقبول، وكما تقدم جمهور الحفاظ بين موثق ومصدق له، فالأصل فيه الصحة والقبول حتى يتبين أنه أخطأ. فابن حبان ذكروا في الثقات وقال يخطأ، فحتى يتبين أنه أخطأ قل الأصل فيها الصحة والقبول. ولعل أقف عند هنا وأجيب على بعض الأسئلة. هذا يسأل يقول هل يقدح في صحة الحديث الاضطراب في المتن مع صحة الإسناد؟ الاضطراب في المتن هذا يدل على أن راوي الحديث لم يضبط هذا الحديث، عندما يختلف في المتن ولا يمكن الجمع بين ألفاظ المتن، هذا يدل على أن راوي الحديث لم يضبط متن هذا الحديث فيقدح. هذا أحد الأخوان يسأل يقول إذا روى إسماعيل بن عياش عن راوي فيه لين هل هذا يحسن الحديث؟ الأصل من كان فيه لين يكون فيه ضعف ولا يحسن حديثه، هذا هو الأصل. ولا شك أن رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيحة، وروايته عن الحجازيين أو العراقيين بالذات الحجازيين لا تصح. نعم، ومعنى ذلك أن يعني حتى نصحح هذا الحديث لا بد يكون ما بعد إسماعيل ثقات، وقبل إسماعيل أيضا ثقات، وقبل إسماعيل وبعد إسماعيل بعد إسماعيل يعني شيخ أو شيخ شيخة يكون ثقات ومن أهل الشام، يكون من أهل الشام وثقات حتى هنا يصحح خبره. يقول كثرة الطرق، هذا سأل يسأل كثرة الطرق والأسانيد لأحاديث الوضوء ألا تدل على أن الحديث أصل؟ أحاديث الوضوء لا شك جاء الوضوء صفة الوضوء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية، ما تكلمنا عن أحاديث واحد الوضوء صحيح. إن كان يقصد السائل التسمية فالتسمية كما تقدم هي منكرة، ضعف الإمام أحمد وغيره وشرحت وجه هذا التضعيف. والله لعل الأسئلة أين كيف والله الأصل الأسئلة اللي هنا هذا هو الأصل. هذا يقول تصحيح الحديث في متن مع صحة إسناده، تعليل الحديث في متن مع صحة إسناده ربما يفتح باب لأهل الشر، هذا من الفهم الخاطئ. أيضا ما يمكن أن يصح إسناد ولا يصح المتن، ما يمكن أبد، لا بد تكون علة في الإسناد، لا بد أن تكون علة في الإسناد. وكل الأئمة تكلموا على المتون، وكبار أهل الحديث وأهل الحديث ليسوا زوام الأسباب كما يصفهم بعض الجهال أو أنهم صيادلة، لا هم أيضا أطباء. نعم، فما يقبل الخبر أن نكر فيه ظاهرة يخالف القرآن والسنة، تكلم الإمام الشافعي تكلم والخطيب وفلان وفلان تكلم. نعم، وكما ذكرت كل متن احنا تكلمنا فيه أعليناه بماذا؟ بشيء في الإسناد. كل متن تكلمنا فيه أعليناه بشيء في الإسناد أبدا. فأبغى الأخوان ينتبهون. وما قال بعض أهل العلم أن صحة الإسناد لا تقتضي صحة المتن، هذا يقول بعض أهل العلم، لا، ما يصح إسناد ويكون متن ضعيف، لا أبدا، بل لابد المتن يكون فيه، لابد يكون الإسناد فيه علة. وكما ذكرت يعني مثلا زيادة إذا طاف أنصت وأعلنها بالإسناد. من فضلك اقلب الشريط. وكما ذكرت يعني مثلا زيادة إذا طاف أنصت وأعلنها بالإسناد. والثقات الحفاظ قد خالفوا من زادها، أو مثلا يبعثون في أكفانهم، بينا وجه تعليل هذا الحديث من حيث الإسناد ومخالف لنصوص القرآن والسنة. لا شك هذا يدل على أن الراوي قد وهم وأخطأ، هذا يدل على أن الراوي قد وهم وأخطأ. هذا الأخ يقول النووي ذكر حديث أبي هريرة كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما كفى بالمرء اسما أن يحدث بكل ما سمع، وذكر أن الحديث أخرجه مسلم نص على أنه من حديث أبي هريرة. نعم، أنا ما قلت أن ليس، أنا أقول أن من حديث أبي هريرة، أنا أقول أن من حديث أبي هريرة، هذا من الفهم الخاطئ. أنا أقول أن من حديث أبي هريرة، وإنما قلت أن الإمام مسلم ذكر أن رواية معاذ بن معاذ العنبلي وعبد الرحمن بن حسان وعبد الرحمن بن مهدي العنبلي أيضا مولاهم قد روي هذا الحديث عن شعبة مرسلا، وعلي بن حفص ذكره موصولا، والإمام مسلم قد أجاب عن تعليل الدارقطني. فقلت أن الإمام مسلم في الشرح بين، وبينما في طبعة فؤاد عبد الباقي أن رواية أيضا بن مهدي و رواية معاذ بن معاذ الأنبري أنها موصولة، وهذا خطأ. فهذا من الفهم الخاطئ، هذا من الفهم الخاطئ. ويسألني بعض الأخوان يقول أنت ذكرت كذا، أنا ما ذكر أمس سأليني أو قبله يقول أنت ذكرت كذا، أنا ما ذكرت كذا. فودنا الأخوان ينتبهون إلى النقل، ودنا الأخوان ينتبهون إلى النقل. هذا السؤال أبغي له محاضرة كاملة، خلّه هذا لعله يجاب عليه في وقت آخر بمشيئة الله. وأنا تكلمت كثيرا نحو القضية، ولعله يجاب عليه في وقت أوسع. نعم، لعله يقف عند هنا حتى لا نطيل على الأخوان. غدا إن شاء الله ما في درس، لكن إن شاء الله بمشيئة الله الجمعة، إن شاء الله الجمعة بمشيئة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلعل يكون هذا اللقاء في القراءة في سنن أبي داود، والقسم الثاني سوف يكون هذا اللقاء بمشيئة الله في الجواب على أسئلة الإخوان. أما ما يتعلق بالقراءة في سنن أبي داود، فبعض الإخوان قد اقترع علي وهو الشيخ مفلح الإبراهيم أن يكون هناك تمثيل على الحديث الصحيح وعلى الحديث الحسن، وأظن أيضا ذكر أيضا مثالا أو تمثيلا على الحديث الضعيف. وفي الحقيقة أنه قد تقدم ذكر الأمثلة الكثيرة على الحديث الصحيح، وأيضا على الأحاديث المعلولة وعلى الأحاديث الشاذة، فتقدم في الحقيقة الكلام كثيرا على هذا. ولكن لا بأس أن نقرأ في سنن أبي داود في بعض الأحاديث ونتكلم على هذه الأحاديث. وكلما كثرت الأمثلة كلما كان هذا أدعى إلى الحفظ أو أدعى إلى الفهم. وكما ذكرت الأخوان فيما سبق أنه ينبغي الجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية، وأنه لا يكتفى بالناحية النظرية فقط، بل لابد من الجمع بينهما، وأن الناحية العملية ناحية مهمة جدا. وكما ذكرت الإخوان في أول درس إن كنتم تذكرون، وذلك في يوم السبت الماضي، كان التنبيه على الناحية العملية، وذكرت الطريقة التي ينبغي أن تسلك والمراتب التي أو المدارج التي ينبغي الإنسان أن يتدرج فيها. لا شك أن الإنسان إذا تدرج، وطالب العلم إذا أخذ العلم شيئا فشيئا، لا شك أن هذا يكون أدعى إلى أن يفهم وأدعى إلى أن يتقدم في العلم. فلا شك أن العلم بحر واسع، فهذا يكون أو أخذه أو تعلمه يكون شيئا فشيئا، يتعلم الإنسان شيء فشيء. نعم، وكما نبهت فيما سبق على أنه ينبغي الجمع ما بين الناحية النظرية والناحية العملية، وكما تلاحظون في دروسنا هذه تنبيه على كلا الناحيتين وقراءة أو كلام في كلا القضيتين. نعم، وأما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو الأسئلة، كان في الأيام الماضية لا يوجد عندنا وقت فيه متسع للجواب على قدر الإمكان على أسئلة الإخوان، فهناك كثير من الأسئلة والكثير لم يتم الجواب عليها، وأنا كان بودي أن أجيب على كثير من هذه الأسئلة، ولكن الوقت لم يكن يسمح لنا. فلعلي أيضا في مقام هذا يكون أيضا القسم الثاني من هذا اللقاء يكون في الجواب على بعض أسئلة الإخوان. فلذلك فيما يتعلق بالدرس النظري، وفيما يتعلق أيضا بالقراءة في شرح العلل الكبير وتهذيب التهذيب، هذه راح تكون إن شاء الله في الغد وما بعده، لكن اليوم ما راح يكون في هذا، لما ذكرت أن بعض الأخوان اقترى علي أن يكون القراءة أو الاتيان بأمثلة على الحديث الصحيح والحسن والضعيف وما شابه ذلك. وفي الحقيقة كما ذكرت يعني فيما سبق مثلنا وأتينا بأمثلة كثيرة على مثل ذلك، لكن لا يمنع هذا أن نأتي أيضا بأمثلة أخرى وأخرى ويتم أيضا الكلام عليها. وأنبه الأخوان على ضرورة الرجوع إلى كتب الحديث وكتب الجرح والتعديل وكتب العلل، حتى أن طالب العلم يقرأ في هذه الكتب ويتعلم، لأنه كما هو معلوم كما تقدم لا نستطيع أن نذكر كل ما يتعلق في علم الحديث في هذه المحاضرات وفي مثل هذه الندوات، وإنما نذكر أمثلة، ولعلها الإخوان يستزيدون فيما بعد من القراءة والبحث حتى يفهمون هذا العلم. نعم، فلعل كما ذكرت أقرأ بعض الأمثلة أو يقرأ الأخ أبو داود بعض الأمثلة في سنة أبي داود وأتحدث عن هذه الأمثلة، وفي هذه الأمثلة فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. نعم، تفضل أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو علي محمد بن عمرو اللؤلؤي، حدثنا أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني في المحرم سنة 75، قال: أول كتاب الطهارة باب التخلي عند الحاجة. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قانب القانبي، حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن محمد يعني بن عمرو عن ابن عمرو عن أبي سلمة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب بعد. حدثنا مسدد بن مسرهد، حدثنا عيسى بن يونس، أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. نعم. قال أبو داود رحمه الله تعالى وهو صاحب السنن كتاب الطهارة، وقد اختلف أهل العلم ممن صنف في علم الحديث، اختلفوا أو في الحقيقة تباينت مناهجهم في البداية تكون بماذا، وكل واحد له طريقة. فمثلا البخاري أول ما بدأ كما هو معلوم بكتاب بدء الوحي، وذلك أراد أن يبين بأن الرسول عليه الصلاة والسلام مرسل من قبل الله جل وعلا، وأنه بالتالي لا ينطق عن الهوى، وأن هذه الأحاديث هي من الوحي الذي أوحاه الله عز وجل إليه. فبدأ بالوحي، ثم بعد ذلك ثنى بالإيمان، ثم ثنى بعد ذلك بالعلم، ثم بعد ذلك الطهارة، وهكذا. الإمام مسلم بدأ بكتاب الإيمان، لأن أمور الإيمان والاعتقاد لا شك أنها هي الأساس، وهي الأمر الأول الذي ينبغي أن يتعلمه كل إنسان. فبدأ بالإيمان، ثم بعد ذلك جاء إلى الطهارة، ثم بعد ذلك الصلاة، وهكذا. نعم، أصحاب السنن من أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم قد بدأوا بالطهارة، ما عدا طبعا ابن ماجه، فإنه أيضا بدأ بأبواب تتعلق بالعقيدة وبأحاديث تتعلق بالتوحيد. ابن ماجه نعم طريقته تختلف عن طريقة أصحاب السنن، فبدأ بأبواب تتعلق بأمور الاعتقاد وبأحاديث تتعلق بأمور الإيمان. نعم، هذا بالنسبة لمن يؤلف أو رتب كتابه على طريقة الأبواب، على طريقة المواضيع. نعم، وهناك من بدأ مثلا بمعجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدأ أيضا ببعض الأمور التي تتعلق بجانب السلوك وما يتعلق بطالب العلم وآداب طالب العلم ونحو ذلك، مثل ما فعل الدارمي، مثل ما فعل الدارمي في كتابه السنن. طبعا يسمى مسند الدارمي ويسمى سنن الدارمي. نعم، ويسمى مسند لأن حديثه مسندة، ويسمى سنن لأنه مرتب على الأبواب الفقهية. نعم، فأقول بدأ بما ذكرت قبل قليل. نعم، وبالنسبة لأصحاب المصنفات كعبد الرزاق وابن أبي شيبة أيضا بدأ بالطهارة، بدأ أيضا بالطهارة. وبالنسبة لمصنف ابن أبي شيبة حوى كتبا كثيرة، فمصنف ابن أبي شيبة من أوسع كتب الحديث ومن أوسع المصنفات، وهو أوسع بكثير من مصنف عبد الرزاق، يعني فيه بالإضافة إلى الأبواب الفقهية من طهارة وصلاة وصيام وحج وزكاة، فيه أيضا كتاب الزهد وكتاب الأدب، وفيه أيضا الزهد والرقائق، وفيه كذلك أيضا في الرد على أبي حنيفة، وفيه كتاب التاريخ، أيضا فيه كتاب التاريخ. فهو هذا الكتاب يحوي كتبا كثيرة، يحوي كتب كثيرة، فهو من أوسع الكتب. نعم، وبالنسبة للمسانيد، من ألف في المسانيد طبعا بدأ بمسانيد الصحابة، وعادتهم غالبا يبدون أو يبدأون بمسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه، أو يبدأون بالعشرة المبشرين بالجنة، ثم بعد ذلك بالمقصرين من الصحابة، أو بآل البيت كما فعل الإمام أحمد، بدأ بالعشرة ثم آل البيت والمقصرين، من حديث عبد الله بن مسعود وحديث عبد الله بن عمر وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وهكذا. نعم، وهناك نعم من طريقته طريقة أنه يقتصر على موضوع معين، يقتصر على موضوع معين، يعني مثلا الأحاديث التي جاءت مثلا في الناسخ والمنسوخ مثل ما فعل ابن شاهين، أو الأحاديث التي جاءت في أمور الاعتقاد مثل ما فعل الدارمي واللالكائي، أو الأحاديث التي تتعلق بما يتعلق بجانب النصيحة وما شابه ذلك، أو أحاديث تتعلق بالتعزية وما شابه ذلك، أو أحاديث تتعلق بالعيدين وما شابه ذلك. فباينت طريقة أهل العلم في التصنيف. نعم، فأبو داود بدأ بكتاب الطهارة، وهذا طبعا الكتاب من أنفس الكتب، وهو أحد دواوين الإسلام، وحتى قيل في هذا الكتاب أنه يكفي المجتهد، أن الإنسان إذا كان عند القرآن الكريم وسنن أبي داود أن هذا يكفي. وطبعا هذا على سبيل المبالغة، ولا ما في شك أن الأحاديث ليست منحصرة في سنن أبي داود، بل هناك ما هو أعظم وأصح من هذا الكتاب من طبعا كتب السنن من صحيح البخاري ومسلم. نعم، وهناك كتب أكبر من هذا الكتاب وأشمل من سنن النسائي الكبير وهكذا. نعم، ولكن هذا الكتاب من الكتب العظيمة، وهو أحد دواوين الإسلام، وفي غالب طبعا لكل أصحاب الكتب الحديثية غالبا يكون لهم مقصد ويكون لهم مراد. هم كلهم ألفوا في جمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن كل واحد منهم له مقصد ومراد. فمثلا أبي داود أراد أن يجمع حديث الأحكام، حديث السنن، كما بين ذلك في رسالته إلى أهل مكة، وحاول أن يذكر أصح ما في الباب، حاول أن يذكر أصح ما في الباب، وأن يستقصي كثيرا فيما يتعلق بأحاديث الأحكام، وأن يذكر الحديث الذي هو من حيث المتن نعم الذي هو أشمل وأوسع من حيث المتن. طبعا الحديث تختلف رواياته، حديث واحد ومرة يساق مطولا ومرة يساق مقتصرا وهكذا، لكن فيما يتعلق بأبي داود حاول أن يذكر أشمل وأكثر ألفاظا أو أكثر أو الأحاديث التي أكثر ألفاظا من حيث الرواية والسياق. نعم، وقد قال في رسالته إلى أهل مكة: ذكرت الصحيح وما يقاربه، وما فيه وهن شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. فأبو داود الغالب على كتابه هذا هو الصحيح، والحسن يدخل ضمن الصحيح. نعم، وأحيانا يبين ضعف بعض الأحاديث التي هي شديدة الضعف، وإن كان هذا ليس دائما، وقد أجيب عن هذا، ليس هذا محل ذكر هذا الجواب، وأن ما سكت عليه فهو صالح. وقد اختلف في معنى صالح، هل صالح معنى حسن؟ وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى صالح هي يقصد أبو داود بأنه حسن، وأنه وقع في نسخة وما سكت عنه فهو حسن. وذهب بعض أهل العلم أن معنى صالح أي صالح للاحتجاج، وأن فيه وهنا يسيرا، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب، لأنه قد قال: وما فيه وهن شديد بينته. إذا الذي فيه وهن يسير يذكره، وما سكت عنه فهو صالح أي صالح للاحتجاج. ومن المعلوم أن جمع من أهل الحديث وعلى رأسهم شيخ أبي داود الإمام أحمد يحتجون أحيانا بأحاديث فيها ضعف، وأن هذا حب إليهم من الرأي، إذا ما وجدوا في الباب إلا هذا الحديث الذي فيه ضعف فإنهم في بعض الأحيان يحتجون به، وأن هذا عندهم حب إليهم من الاجتهاد والرأي. نعم، وتوسمعنا في قراءة أبي داود أنه قال: حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، والأولى أن يقول قال الراوي، الأولى أن يقول قال الراوي حدثنا، لأن عندما يقول الشخص حدثنا يعني هو الذي سمع من فلان، لا وهو لم يسمع من فلان. فعندما يعني هنا عندي في أول الإسناد رأسا أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، هو صاحب تاريخ بغداد، قال: أخبرنا الإمام القاضي أبو عمرو القاسم بن جعفر بن أبي واحد الهاشمي قال: حدثنا أبو علي اللؤلؤي قال: حدثنا أبو داود. نعم، هذا أخبرنا الذي قال ذلك هو الراوي عن أبي بكر الخطيب، فالأولى أن نقول قال الراوي عن أبي بكر الخطيب حدثنا أبو بكر فلان ابن فلان، أو تقول قال الراوي حدثنا كذا وكذا، حتى لا تكون أنت اللي إذا قلت حدثنا أنت يعني كأنك سمعت وأنت لم تسمع. نعم. قال أبو داود حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي، وعبد الله بن مسلم بن قعنب القعنبي البصري نزيل المدينة، وقد خرج له الشيخان وغيرهم. وعبد الله بن مسلم القعنبي هذا توفي في عام 21 و200، وهو ثقة ثبت، وهو ثقة ثبت. من أين عرفنا أنه ثقة ثبت؟ نرجع إلى كتب الرجال، نرجع إلى كتب الرجال. عندنا كتب الرجال كثيرة، ولعلي أقتصر على رجال الكتب الستة. رجال الكتب الستة طبعا مجموعين في كتب معينة. عندنا الكمال في أسماء الرجال للحافظ عبد الغني المقدسي، وهذا لم يطبع، وجاء أبو الحجاج المزي وهذبه فسمى تهذيب الكمال، وجاء الذهبي وهذبه وسمى تذهيب التهذيب، وأيضا هذب هذا بالكاشف، له كتاب ذا باسم الكاشف عمن طبعا روي له في الكتب الستة، وجاء بن حجر وسمى شيخ الله وسمى كتاب وهذب عفوا تهذيب المزي فسماه تهذيب التهذيب. نعم. وأيضا هذب ابن حجر كتاب تهذيب التهذيب وسماه تقريب التهذيب وتذهيب التهذيب. هذب أيضا أو كتب له خلاصة الخزرجي. نعم. وهناك أيضا كتب أخرى، وهناك أيضا كتب أخرى على الكتب الستة، وهناك كتب أخرى أيضا غير هذه الكتب ليست مقتصرة على الكتب الستة. فبالنسبة طبعا لعل يذكر شيء مهم بالنسبة لرجال القرون الثلاثة، القرن الأول والثاني والثالث، هؤلاء رجال في الغالب في ثلاثة كتب، في الغالب أنهم في ثلاثة كتب، يوجد بعضهم في كتب أخرى لكن في الغالب أنهم في ثلاثة كتب، في كتاب التاريخ الكبير للبخاري، وكتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب ثقات ابن حبان. غالب رجال القرون الثلاثة الأولى موجودة في هذه الكتب الثلاثة، وأحيانا إذا لم يوجد الرجل من رجال القرون الأولى في هذه الكتب الثلاثة أحيانا لا يوجد في مصدر آخر. طبعا هذه الكتب هي يعني من أهم الكتب التي ألفت في الجرح والتعديل، فأنت عندما ترجع إلى مثل هذه الكتب تجد الثناء العاطر على عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي. ولو رجعت أيضا إلى تهذيب المزي أو تهذيب التهذيب أو كاشف الذهبي أو تقريب ابن حجر أو خلاصة الخزرجي تجد فيها أيضا الثناء الكبير على القعنبي، وأنه ذكر بأنه من أثبت الناس في مالك. وموطأ القعنبي طبعا الإمام مالك ألف الموطأ، وقد حمل عنه هذا الموطأ جمع كبير، ومن الموطئات موطأ القعنبي، وموطأ القعنبي موجود بعضه ليس بكامل، موجود بعضه وليس بكامل، والقعنبي من أثبت الناس في الإمام مالك. قال حدثنا عبد العزيز يعني من محمد، وعبد العزيز بن محمد هذا هو بن عبيد الدراوردي، وعبد العزيز بن محمد هذا إذا رجعت إلى ترجمة في الكتب المطولة تجد فيها بعض الاختلاف، وأن هناك من تكلم فيه نحو ما وبين أن له بعض الأخطاء، وأنه كان يحدث أحيانا من حفظه فيقع في الخطأ، وأنه أيضا قد تكلم في بعض شيوخه، تكلم عفوا في روايته عن بعض شيوخه، وهذا الكلام منه لا من شيوخه، يعني تكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعبيد الله بن عمر هذا من الثقات الحفاظ، والأئمة الأجلة، ولكن العلة من عبد العزيز بن محمد الدواوردي، لأنه كما ذكر تكلم في طبعا تكلم في رواية الإمام أحمد والنسائي وغيرهم، وقالوا أن حديث عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب انقلبت على الدواوردي. طبعا عبد الله بن عمر أخو عبيد الله بن عمر، وهما غير عبد الله ابن عمر بن الخطاب الصحابي الجليل، وغير عبيد الله بن عمر بن الخطاب الذي هو أخو عبد الله وولد عمر. فعندنا من آل عمر عندنا عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، وعندنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب. عبيد الله بن عمر هذا ثقة ثبت كما ذكروا، وعبد الله بن عمر أخوه فيه ضعف، فالدواوردي اختلطت عليه حديث عبيد الله وعبد الله، فوقعت النكارة في أحاديثه إذا روى عن عبيد الله، وقد أثني عليه في غير ذلك. فالخلاصة أن حديثه على ثلاثة أقسام: ما رواه من كتابه هذا صحيح، القسم الثاني ما رواه من حفظه وليكن شيخ عبيد الله بن عمر فهذا القسم جيد دون الأول، القسم الثالث ما رواه عن عبيد الله بن عمر فهذا ضعيف، فهذا ضعيف ولا يحتج به إلا إذا جاء ما يشهد له، إلا إذا جاء ما يشهد له. فأحاديث على هذه الأقسام الثلاثة برجوع، وذلك برجوع إلى كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل. نعم، قال عن محمد، طبعا الأولى أن يقول القارئ قال أبو داود حدثنا، ثم يقول قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد قال عن، فأهل العلم الحديث يحذفون طبعا قال، وأثناء القراءة تذكر، أثناء القراءة تذكر. نعم، عن محمد يعني بن عمرو، ومحمد بن عمرو هذا بن علقمة بن وقاص الليثي المدني، ومحمد بن عمرو هذا تجد أن هناك ثناء عليه وهناك كلام فيه، والراجح أنه صدوق حسن الحديث، الراجح أنه صدوق حسن الحديث، فحديثه من القسم الحسن. وهذه سلسلة، محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، سلسلة فيها عشرات الأحاديث، وقد تقدم الكلام فيما سبق على السلاسل، وإن كنت في الغالب تكلمت على السلاسل الصحيحة المشهورة، وهناك سلاسل تعتبر من القسم الحسن، ومن السلاسل التي هي من القسم الحسن سلسلة محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، هذه سلسلة فيها عشرات الأحاديث، وإن كان يحيى بن معين قد تكلم فيها نوعا ما، ولكن هذا الكلام أو يحيى بن سعيد القطان أو كلاهما لا أذكر الآن، لكن نعم يحيى بن سعيد القطان قد تكلم في محمد بن عمرو، وأيضا يحيى بن معين تكلم في هذه السلسلة. نعم، ولكن هذا الكلام ليس على إطلاقه، هو طبعا أيضا هناك قاعدة مهمة في الجرح والتعديل، وهي ما يسمى بالجرح النسبي، وهذه قاعدة مهمة جدا، والمقصود بهذه القاعدة أي أن الراوي أي أن الناقد الذي حكم على هذا الحديث عندما تكلم في فلان لا يقصد تضعيفه مطلقا، أو عندما وثقه قد لا يقصد أيضا توثيقه مطلقا، وذلك إما أن يكون هذا الكلام بالنسبة إلى غيره، إن كان مقرونا بثقات فقد يضعف بالنسبة لغيره، وإن كان مقرون بضعفاء قد يقوى بالنسبة لضعف هؤلاء الضعفاء، وإن كان مقرون بحديث قد يتأثر كلام الناقد بهذا الحديث. ولذلك هنا قاعدة عندنا أخرى مهمة، وهي لها علاقة بهذه القاعدة، وهذه القاعدة هي أحسن ما يكون كلام الناقد كأحمد بن المديني وبن معين وغيرهم، أحسن ما يكون كلامهم على الراوي إذا لم يكن مقيدا لا بحديث ولا برواة آخر، حتى لا يكون هذا الكلام متأثرا بهذا الحديث الذي قيد هذا الراوي به أو قيد مثلا برواة حتى لا يكون كلام هذا الناقد متأثرا بهؤلاء الرواة إيجابا أو سلبا. نعم. فمحمد بن عمرو الراجح أنه حسن الحديث. قال عن أبي سلمة، هو أبو سلمة هو بن عبد الرحمن بن عوف القرشي الزهري المدني. نعم. وقد اختلف في اسمه، هل هو اسم كنيته يعني هكذا اسمه أبو سلمة، فهناك من يسمى باسم الكنية. نعم. وهذا هو المشهور، المشهور أن أبو سلمة هذا أن هي اسمه، كما قال الإمام لا نعرف له اسما غيرها، قيل إسماعيل وقيل عبد الله أو نحو ذلك، لكن المعروف أن هذا هو اسمه. نعم نعم. فأبو سلمة هذا من الطبقة الثالثة من التابعين، وتوفي عام 94 أو نحو 94، وقد خرج له الجماعة. إذا رجعت إلى ترجمته تجد أنه ثقة ثبت فقيه، أنه ثقة ثبت فقيه، ومن كان كذلك يكون حديثا في الدرجة العليا من الصحة. نعم. عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نعم كان إذا أذهب المذهب أبعد. نعم. هذا الحديث كما تلاحظون رواته ما بين ثقة وصدوق، رواته ما بين ثقة وصدوق، الثقة القعنبي وأبو سلمة، والصدوق الدراوردي، وهو يعني الآن الحديث تقريبا في هذا القسم أعلى من درجة الصدوق، ليس شيخ عبيد الله بن عمر، ولا يعرف أنه قد حدث في هذا الحديث من كتابه، فالأصل أنه حدث من حفظه. نعم. والصدوق الآخر محمد بن عمرو بن محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي. نعم. والإسناد ظاهره الاتصال. نعم. فهذا الحديث يحكم عليه بماذا يا أبو داود الذي قرأت؟ حسن. نعم، يحكم عليه بأن إسناده حسن، يحكم على هذا الحديث بأن إسناده حسن من أجل الدراوردي، ومن أجل بالذات محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي، فهذا الحديث إسناده حسن. وأصل هذا الحديث ما جاء في الصحيحين من طرق، أن المغيرة بن شعبة ذهب مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقضي حاجته، فأمر أن ينتظر، ذهب عليه الصلاة والسلام وقضى الحاجة، وكان المغيرة معه إداوة من ماء، فصب على الرسول عليه الصلاة والسلام، فتوضأ الرسول عليه الصلاة والسلام، وعندما أراد أن يمسح على خفيه أهوى الرسول أهوى المغيرة نعم إلى قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يخلع الخفين. ما يد المغيرة بن شعبة أنه يشرع المس على الخفين، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام دعهما فإني قد أدخلتهما وهما طاهرتين، فمسح عليهما عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث فيه مشروعية المس على الخف، وفيه أيضا أنه يشترط لكي يمسى على الخف شروط، ومنها أن يكون على طهارة، أن يكون الإنسان قد لبس خفيه على طهارة. نعم. فأصل هذا الحديث ما ثبت في الصحيحين في هذه القصة التي ذكرتها قبل قليل. نعم. وأما ما يتعلق بالحديث الآخر وهو ما رواه أبو داود، فقال حدثنا مسدد بن مسرهد، ومسدد بن مسرهد هذا بن مسربل بن مستورد الأسدي البصري، وهو ثقة حافظ، إذا رجعت إلى كتب الرجال تجد أنه ثقة حافظ، وكما قال البخاري في كتابه الجامع في كتاب الحج قال عن مسدد هو كاسمه، قال هو كاسمه، وكان شيخ يحيى بن سعيد القطان يذهب بنفسه إليه حتى يحدثه إكراما له، وله مسند، وله مسند، وهذا المسند ما وجد إلا بعضه، لم يوجد كاملا. نعم. وتوفي مسدد عام 21 و200. قال حدثنا عيسى بن يونس، وعيسى بن يونس هو ابن أبي إسحاق السبيعي، وهو ثقة ثبت مأمون من الطبقة الثامنة، خرج له الجماعة. ومعنى من الطبقة الثامنة هذا على حسب تقسيم ابن حجر، ابن حجر قسم رواة الكتب الستة إلى أقسام، قسمهم إلى أقسام إلى 12 طبقة، الطبقة الأولى الصحابة، ومن الطبقة الثانية إلى الخامسة التابعين، الثانية كبار التابعين وهم على قسمين، المخضرمين كبار الطبقة الثانية هم كبار التابعين وهم على قسمين، من هو مخضرم، ومعنى مخضرم يعني يدرك الجاهلية والإسلام ولكن لم يرى الرسول عليه الصلاة والسلام، مثل مسروق بن الأجدع هذا مخضرم، ومثل كذلك أبو رجاء العطاردي هذا مخضرم من كبار التابعين، ومثل ما مضى علينا أبو عبد الله الصنابه عبد الرحمن بن عسيلة عندما جاء لكي يسلم عند الرسول عليه الصلاة والسلام، أو جاء مسلما أسلم الرسول عليه السلام، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن وهو من أهل اليمن، فجاء حتى يلتقي بالرسول عليه الصلاة والسلام فوجد قد توفي منذ 5 ليال. نعم، فهو مخضرم. نعم. والقسم الثاني من طبق من الطبقة الثانية هم الذين ولدوا في الإسلام، كبار التابعين الذين ولدوا في الإسلام، مثل سعيد بن المسيب ولد في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهذا من كبار التابعين ولكنه ليس بمخضرم. الطبقة الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين، مثل ابن سيرين والحسن البصري. الطبقة الرابعة أصغر من الطبقة التي قبلها، مثل قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي. الطبقة الخامسة صغار التابعين، مثل الأعمش سليمان بن مهران، هذا الطبقة الخامسة، وهم الذين سمعوا أو رأوا الصحابة. طبعا الأعمش لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة، ولكنه قد رأى أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. السادسة هم الذين عاصروا الخامسة ولكن لم يروا الصحابة، لم يثبت لهم رؤية، مثل عبد الله بن عون. نعم. ومثل ابن دريد. نعم. وإن كان ابن دريد تقريبا أصغر من ابن عون. الطبقة السابعة هم الذين جاءوا بعد، يعني هم طبقة أتباع التابعين. طبعا السادسة هي الطبقة الكبرى من أتباع التابعين، السابعة أصغر من الطبقة التي سبقتها، السابعة أصغر من الطبقة التي سبقتها، مثل طبقة الإمام مالك، مالك بن أنس نبي عامر الأصبحي إمام أهل المدينة في زمانه. نعم. الطبقة الثامنة هم أصغر من التي قبلها، أيضا طبقة صغار أتباع التابعين، مثل سفيان بن عيينة من الطبقة الثامنة. الطبقة التاسعة أصغر من الطبقة التي قبلها، مثل أبي الوليد، مثل أبو داود الطيالسي صاحب المسند. الطبقة العاشرة مثل أحمد بن المدين وبن معين. الطبقة الحادية عشرة مثل البخاري. الثانية عشرة مثل النسائي. فقد سووا 12 طبقة. نعم. فهذه الطبقات ما يتعلق بها توثيق ولا تضعيف، إلا الطبقة الأولى وهي الصحابة، من ثبت أنه صحابي فهذا لا شك كل الصحابة عدول وثقات، لكن من أتى من بعدهم الطبقة ما لها دخل، وإنما لها دخل في الناحية الزمنية وفي مسألة السماع وعدمه. يعني لو وجد واحد من السادسة روى عن إنسان عن صحابي عفوا، هذا لم يسمع من عنده في الأصل، من السادسة هذا لم يسمع في الأصل، لم يسمع، لأن السادسة هم طبقة أتباع التابعين الكبرى من أتباع التابعين الذين لم يثبت لهم رؤية للصحابة فضلا عن السماء، فيكون منقطع وهكذا. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد الملك، وإسماعيل بن عبد الملك هو ابن أبي الصفير، وهو فيه ضعف فيه لين، إسماعيل بن عبد الملك فيه ضعف وفيه لين، ومن كان مثله حديثا يضعف يقال فيه ضعف. عن ابي الزبير وهو محمد بن مسلم ابن تدرس المكي ابو الزبير، وتقدم لنا انه ثقة وراجح انه ثقة حافظ، هذا هو راجح عندي انه ثقة حافظ. نعم. وتوفي عام 26 و100 وهو من الطبقة الرابعة، خرج له الجماعة وان كان البخاري لم يحتج به. نعم. عن جابر بن عبد الله، وأبو الزبير معروف بالرواية عن جابر رضي الله عن جابر وعن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد. نعم. هذا الإسناد كما تقدم رجال كلهم ثقات ما عدا إسماعيل بن عبد الملك وكما ذكرت أن فيه ضعف، وبالتالي ماذا يحكم عليه يا حسين هذا الحديث بهذا الإسناد؟ نعم يقال أن هذا الحديث بهذا الإسناد فيه ضعف، لا يقال ضعيف. لماذا لا يقال ضعيف؟ لأن إسماعيل بن عبد الملك لا يصل إلى درجة الضعيف، وإنما فيه ضعف. وترى من طريقة المتقدمين أنه يفصلون في الحكم على الأسانيد والرواة، وكما هو معلوم أنهم تكلموا في أصح الأسانيد، قالوا كما تقدم لنا أن مالك عن نافع عن ابن عمر هذه السلسلة الذهبية كما قال البخاري، وكما قال أيضا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة هذه أصح السلاسل عن أبي هريرة، وقيل أن من أصح الأسانيد نعم الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقيل أن أصح الأسانيد أيضا الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نعم فالحفاظ تكلموا في بينوا أصح الأسانيد، وأيضا بينوا السلاسل الحسنة، من السلاسل الحسنة المشهورة سلسلة عون شعيب عن أبيه عن جده، وهذه فيها نحو 80 و100 حديث في الكتب في السنة الأربع، طبعا ليس في البخاري ومسلم حديث بهذه السلسلة، أي سلسلة عون شعيب عن أبيه عن جده ليس فيها حديث بهذه السلسلة. نعم وإنما في السنة الأربع، نحو 62 و100 حديث، هذا بالمكرر، يعني يمكن حديث عون بن شعيب المروية في كتب الحديث الأخرى مع المكرر يعني نحو 80 و100 حديث تقريبا، أنا ما أحصيتها كلها لكن تقريبا. نعم وهناك كتب تتحدث عن هذه السلسلة. نعم وقد أفاض أهل العلم الكلام على هذه السلسلة، ومثل سلسلة بهز بن حكيم عن أبي عن جده هذه أيضا من القسم الحسن، وهكذا. نعم فأقول من طريقة المتقدمين أنهم يفصلون في الحكم على الأسانيد، يكون هذا صح الأسانيد، هذا إسناد صحيح، هذا إسناد صالح، يعني إسناد صالح أقل من إسناد حسن، نعم هذا راوي فيه ضعف، وهكذا. ومن تتبع كلام علي بن المديني على الأحاديث فيما نقله بالذات ابن كثير في مسند الفاروق يجد لعلي بن المديني عبارات دقيقة في الحكم على الأسانيد، فالحكم على الإسناد ليس بالأمر السهل، كما أن الحكم على الراوي أيضا ليس بالأمر السهل، يعني الإنسان بعض الناس إذا حب راوي أو أحب شخص كان له المدى من مختلف جوانبه، لا المسألة ليست بالسهل، لا تقول هذا إمام إلا هو مستحق الإمامة، ولا تقول فقيه محدث إلا وهو مشهور بالفقه والحديث، وهكذا. فالمسألة ليست المسألة السهلة، فإذا هذا الإسناد فيه ضعف، وأما المتن فمعناه صحيح، وهذا المتن هو كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد، يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعد إذا أراد أن يقضي الحاجة، وهذا قد جاءت به الأحاديث، ومنها حديث المغيرة بن شعبة الذي تقدم ذكره قبل قليل، كان إذا ذهب المذهب أبعد. نعم وحديث أبي سلمة عن المغيرة هذا مروي بالمعنى، وكما ذكرت أصل قصة المغيرة في الصحيحين. نعم وقد اختلف أهل العلم هل أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أيضا البول أيضا يبعد، ولا هذا فقط في الغائط؟ أما الغائط كما تقدم جاءت الحديث بهذا، فهذا الحديث وإن كان فيه ضعف من حيث الإسناد ولكن المتن قد دلت عليه النصوص الأخرى، ومن ذلك الحديث الذي ذكرته قبل قليل. نعم فاختلف أهل العلم هل أيضا إذا أراد الرسول عليه الصلاة والسلام البول أنه يبعد؟ هناك من فرق قال هذا في البراز أنه كان يبعد بخلاف البول، ومما يستدل لهذا القول بما جاء في الصحيحين فيما تقدم لنا في حديث لامش ومنصور كلاهما عن أبي وائل عن حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى صباطة طوف بل قائما ودعا حذيفة ما أبعد ما أبعد صباطة الصباطة قرب المنزل ما أبعد عليه الصلاة والسلام. نعم فهذا مما يستدل لصاحب هذا القول. وقد يقال يعني بالنسبة لقضاء الحاجة البراز يعني قد الإنسان قد يأخذ من عند ريح وما شابه ذلك ويحتاج إلى تكشف أكثر فيما يتعلق بقضاء الحاجة فلئلا ينكشف حتى فلئلا ينكشف يبعد أكثر لئلا يرى بخلاف البول فإنه يحتاج إلى تكشف أقل كما هو معلوم. نعم ولكن لا شك أن الإنسان عليه أن يختفي عن الناس ويحتجب عنهم هذا لا شك فيه. نعم نعم فهذا الحديث الذي معنا كما ذكرت من حيث الإسناد فيه ضعف ولكن المتن قد جاءت نصوص تؤيد هذا المعنى الذي جاء في هذا المتن. ما تبقى من